السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هم إيه هؤلاء الثلاثة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النكاح والطلاق والرجعة. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة أمور: جدهن جد وهزلهن جد. يعني إيه الكلام ده؟ الجد هو وضع الشيء في موضعه، يعني أنت تتكلم كلام وأنت تقصد معنى هذا الكلام فيقع الحكم. وهزلهن جد يعني إيه؟ الهزل هو وضع الشيء في غير موضعه، أنت تتكلم بكلام وتقول أنا ما أقصدش هذا المعنى، يعني ولا يفهم هذا المعنى أو لا أقصد هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن المستمع أو إلى ذهن المخاطب، فده اسمه الإيه؟ الهزل. وللأسف هذه الأمور الثلاثة الهزل فيها جد، يعني يقع فيها الحكم وإن لم تقصد المعنى الذي تبادر إلى الأذهان. هذه الثلاثة هي النكاح والطلاق والرجعة. النكاح الذي هو الزواج، يعني أنت تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أنت بتتزوج بكلمة، الكلمة دي الجد فيها جد والهزل فيها جد. وكذلك الطلاق، الطلاق برضو ما فيش فيه هزار ولا يرجع فيه إلى النية. كلمة الطلاق إذا قلت لزوجتك أنت طالق فقد وقع الطلاق، مفيش حاجة اسمها ده أنا كنت بهزر، ده أنا كنت بجرب، أنا كنت بمزح، أنا كنت بفعل كذا وكذا، وإنما يقع الطلاق. وكذلك الرجعة، أن يرد الرجل زوجته بعد الطلاق، يعني قبل انقضاء العدة، يعني وهي في فترة إيه؟ العدة. فهؤلاء الثلاثة ما فهمش إيه؟ هزار، ولا فيهم مزاح، ولا فيهم أنا كنت بجرب. الزواج أو النكاح والطلاق والرجعة. اشمعنا الثلاثة دول؟ لأن الزواج من الأمور العظيمة التي تترتب عليها أمور كثيرة في دين المسلم، يعني تمس ديانة المسلم. خلي بالك أنت على النكاح والطلاق والرجعة يترتب أنت عايش مع امرأتك في حلال ولا حرام، يترتب عليها مواريث، يترتب عليها كذلك قصة والعياذ بالله الوقوع في الزنا أو الوقوع في المحرمات أو الوقوع في كذا وكذا وكذا، يترتب عليها قصة ديانة، يترتب عليها قصة أنساب. أنت عارف لما واحد ينجب من زوجته ويقول لك ده بعد الطلاقات الثلاثة ولا قبل الطلاقات الثلاثة، طب هو جامعها، طب الولد دي ابن حرام عافانا الله وإياكم، ولا ابن كذا ولا ابن كذا. ففي أمر عظيم جدا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة الكلمة عامة، لا سيما في هذه الكلمات، لا سيما في قصة النكاح والطلاق والرجعة. أما بالنسبة لخطورة الكلمة، فأنت بتدخل الدين بكلمة، ممكن والعياذ بالله تخرج من الدين بكلمة. زي ما قلت لك الزواج بكلمة والطلاق بكلمة، فك الرق والعبودية بكلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يعني بتجيش في باله أصلا، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فوضع النبي يده على لسان معاذ وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة المشهورة: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإياك والكلمة، فاحذر الكلمة، يعني والتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيدي الثقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.